السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. ويقول تعالى ذكره أيضا: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سلمهم الله. استعينوا بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمعت يا شيخنا، هل الميت بيحس لما حد يجي يزوره أو بيحس باللي مدفون جنبه؟ لا يشعر الميت بالذاهبين لزيارته. حديث إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، قول الله تعالى ولقوله قول المسيح عليه السلام: وكنت عليهم شهيدا لدمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. طب لو حد جاله حد والده متوفي، يعني زوجتي والدها جالها في المنام وقال لها، يعني ذكرها بالآية: إن المتقين في جنات ونعيم. والله شيء طيب، هذه مبشرات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يبق بعدي من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة يراها العبد المؤمن أو ترى له، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى، ازي حضرتك؟ الحمد لله. عندي سؤالين بخصوص معجزة الإسراء والمعراج. تفضل. السؤال الأول: هل النبي عليه الصلاة والسلام عرج به بجسدي وروحه ولا بروحه فقط؟ والسؤال الثاني: هل رأى النبي ربه؟ عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم جسدا وروحا عليه الصلاة والسلام. وعن هل رأى النبي ربه، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: نور أنا أراه. وفي رواية: رأيت نورا. وهذا النور فيما يبدو لي والله أعلم هو الحجاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن ربه تبارك وتعالى: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهي إليه بصره من خلقه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. الله، إنا نحبكم في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. بعد إذنك يا شيخ مصطفى، في سؤال بس، يعني بعد إذن حضرتك. تفضل. جزاك الله من فضلك. بعد إذنك يا شيخ، عايز نعرف حكم الهدايا بين المخطوبين وبعضهم، يعني إما أن نودي مثلا شوكولات أو الدباديب والكلام دي. لا مانع من إهداء الخاطب لمخطوبته، وهذا أمر يستحب بما فيه من تطيب العلاقات بين المسلمين. هذا تحب قد عهد ذلك أن الخاطب يهدي للمخطوبة. تمام يا شيخ، بعد إذنك ولو لم تولد من الهدايا دي عطورة. نعم، لو كان من ضمن الهدايا دي عطور، ما المانع؟ العطور مستعمل في الخير وفي الشر، لكن ما المانع؟ أيوة في البيت يعني. ما طيب المشكلة تستعملها في البيت شيء طيب. تمام تمام، ما شكرا شيخ والله. أنا أحسنت يا جلال الشرقاوي، هذا استسلام طيب لله ورسوله. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. عبد الرحمن، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم شيخنا. وإليكم. عندي سؤالين لو سمحت. هل مس بغير الكف يعد مسا؟ والله يا شيخنا أنا أختار أصلا الرأي المناهض، وهو حديث وضعف حديث من مس ذكره فليتوضأ. أعلم أعلم، قرأت رأي المس يعني بظهر الجلد ليس هو المراد، والله أعلم، حتى لو ثبت الخبر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. كيف حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله الحمد لله. تفضل. شكرا يا معايا، بارك الله فيك. تفضل يا نعم يا شيخ. لو سمحت يا شيخ عندي سؤال لحضرتك. تفضلي يا شيخ. لو في أحد يعني أخذ من مال جدته أو والده وهو صغير وكده، والحد ده توفى يعني فلوس صغيرة ومبالغ صغيرة وكده، حد يعمل بقى صدقة يعني يعمل له صدقة جارية تكفر عنه ما أخذ يعني؟ أشياء خفيفة إن شاء الله تكفر عنه بإذن الله. إن شاء الله. يا شيخ لو عايز أتصل مع حضرتك على الخص ينفع؟ ينفع. طب الأوقات المتفرغ فيها حضرتك؟ ما عندي أي وقت فراغ، بعت رسالة فقط، وما إذا يعني اختلست وقتا للاتصال بك إن شاء الله. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الله يكرمك، والدتي كانت تزوجت يعني بشخص مصري، وهو حضرتك قعدوا مثلا 7 شهور 8 شهور، وبعدين جت فترة غاب شهر ونص عليها ومن غير ما يديها نفقة، ومأجرها كان مأجر لها بيت ب 2000 جنيه في دمياط، وغاب حوالي شهر ونص، وبعدين بعت لها مقطع صوت بيقول لها انت طالق بالثلاثة. تمام. فبعدين حضرتك بعد اسبوعين ثلاثة بيتصل بيقول انه هو عايزها وكده، وبس هي امي كرهته ومش عايزها تاني، فايه الحكم هنا؟ التطليقة دي الثالثة أو الأولى؟ لا دي أول واحدة، وبعدين اتصل علي وقال لي إن أنا تحت الضغط من أولادي وتحت الضغط من زوجتي ومش عارف إيه، وأنا كنت معايا كورونا في المستشفى وإيه وكلام كده كتير غريب يعني. كان سايب أمي من غير مصروف وخليتها أنا سلمت البيت وجبت العزال وجت عندي في المنصورة، وبعدين بتصل عليا بقول لي انا طلقت وما طلقتش، وبيكذب عليا لغايه ما امي قالت لي، هو كان بعت لي صوت قايل لي انت طالق بالثلاثه، ومن يومين ثلاثه بيقول لي نرجع زي ما كنا، وبتصل عليها وبيقول لها عايزين نرجع وكده، بس هي كرهته خالص. كانت متجوزه عرفي ولا مقاسين الزواج؟ كانت متجوزه في شيخ كان بيجي عندنا البيت وكتب الكتب عرفي، وكانت هي ماشيه تثبت في المحكمه، بس ما تثبتش بالمحكمة، المحكمة رفضت الدعوة، والأمر يعني عرفي، كل اللي كان قاعد 5 أفراد بس فقط يعني، والأمر مش بالمحكمة. من اللي زوجها؟ اللي زوجها شيخ، شيخي أنا بروح يعني أنت اللي زوجتها قلت له أمام الشيخ زوجتك أمي؟ لا اخويا الكبير، احنا ثلاثة واخويا الكبير هو اللي حط ايده في ايده ويعني تبادلوا الالفاظ. على كل حال يبقى الكلام في جزئية واحدة، وهي هل طلاق الثلاث في المجلس واحد واحدة ام ثلاث؟ فانا اختار انها واحدة، فعلى اثر ذلك اقول وبالله تعالى التوفيق هي ما زالت زوجته لانها في العدة، فاذا اراد ان يراجعها قال لها راجعتك وتمت المراجعة، ولا اختيار لها، ولا اختيار لها في الرجعة، ترجع غصبا عنها، ترجع غصبا عنها اذا قال لها رجعتك. لكن اذا ما قال وكان جاهلا، وكان جاهلا خلاص لا يعبأ بال. طيب اذا هي كرهته جدا ومش عايزة ترجع له ولا بشكل، عشان هو هملها وهمل اجار البيت وهمل مصروفها وكسر خاطرها ومش عايزة ترجع، تختلى منه. ايه؟ تختلى منه، تختلع وترد له حاجة من اللي هو ادعالها. بس انا انصح تنتظر الان، لانه قد يكون جاهلا بمسألة المراجعة، فاذا لم يقل لكم مراجعتها ومرت عليها ثلاثة اشهر، امك من القواعد من النساء او بتحيد؟ لا من القواعد. ثلاث شهور، ثلاث اشهر من يوم الثلاثة اشهر عربية. طيب حضرتك هو لو قال لها مثلا، اتصل عليها وكلمها بشكل خاص وقال لها بحبك، قال لها كلمة غزل كده ولا هي زوجته الآن على هذا الكلام؟ هي ما زالت زوجة إذا اعتبرنا طلاق الثلاث مجلس الواحد وحده، ما زالت في العدة، في العدة زوجة. يعني كلمة بحبك دي حاجة زي رجعت؟ هي زوجته يا أخي، افهم الكلام، هي زوجته الآن، هي في العدة من تطليقة الرجعية، هي زوجته. خلاص السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله، جزاك الله خير. طيب شيخنا أسأل عن قتل الكلب. الله، قتل ايه؟ قتل ماذا؟ قتل ماذا تسأل عن ماذا يا حبيب؟ السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصطفى، الحمد لله، تفضل. بص يا سيدنا، انا عايش في امريكا، وظروفي بس الله يرضى عليك، انا عايش في امريكا وبشتغل في التبريد والتكييف. طيب عندي شغلانه النهارده وبكره في كنيسه للاسف، واتزنقت فيها يعني، مش انا بطلع مع فريق بتشتغل، انا بطلع شغل واحد. أي العمل دلوقتي؟ إذا كنت مجبرا عليها ما فيش عليك اسم، إذا كنت لا تجبر، فبتاعت. طيب ماشي، جزاكم الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى، الحمد لله بخير. من وصل عليك أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. مع حضرتك محمود وسط محافظة الشرقية. تفضل. عندي أربع أسئلة لو تكرمت. تفضل. السؤال الأول، أنا متزوج من 15 سنة وعندي ولدين وبنت، لو عايز أعمل عقيقة ليا ولزوجتي وولديني وبنتي، إيه اللي يجزي عنا إحنا الخمسة؟ لا تكفي البقرة. بقرة؟ لا تكفي. لا تكفي؟ أي نعم، لأن البقرة سبعة أسباع، وأنت وأولادك ولدان، وأنت ستة أسباع، والزوجة سبع والبنتان سبع، كل واحدة سبع توصل تسعة أسباع. لا سمع. طب حضرتك في سؤال معلش. حضرتك احنا بالنسبة لدعاء السفر، في أحد الإخوة واحد من نركب عربية الوردية بيدعو دعاء السفر، وفي نهاية دعاء السفر لما يوصل أيبون تأيبون لربنا عبدون بيضيف ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. في مشكلة ولا؟ لكن إن سألتني هل وردت عن رسول الله؟ لم ترد عن رسول الله في أثناء الرجوع. نعم. هي مقدمة في الأول، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، تأيبون أيبون عبدون، هي مقدمة في الأول. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازي حضرتك؟ الحمد لله. لو سمحت كان عندي سؤال، اذا سمحت لي. اتفضل. انا كلمت حضرتك من كام يوم بخصوص السؤال ده، ولكن الاجابه بالنسبه لي انا ما قدرتش افهمها قوي، فانا هسال حضرتك سؤال تاني معلش، واتمنى ان حضرتك تكون صبور معايا. السؤال كان ان دلوقتي واحد خطب بنت وكان وباباها مسك ايده يوم الخطوبة وعمل العقد الشرعي. بس عفوا انا بس بسأل سؤال، سؤال ابو البنت على قيد الحياة او مات؟ على قيد الحياة، وهو اللي عمل لهذا العقد. صبرا بس يعني صبرا، نحن إذا سألناه الآن نقول له هل زوجت هذا الشخص بابنتك؟ هيقول زوجته أو لم أزوجه؟ لا أنا السؤال هنا بقى يا شيخنا، يعني حضرتك كده جبت المهم. السؤال هنا هل لو هو قال نعم حصل كده ولكن كانت نيتي إن هو يشوفه الشهر، هل ده يجوز؟ يبقى مش زواج. يبقى مش جواز؟ إلا الناس درجوا في هذه الأيام، درجوا في هذه الأيام على أن العقد له مراسم. زوجتك بعد استشارة البنت وكتابة قسائم، لكن ما يفعله الناس الآن؟ تعال إن شاء الله زوجك ابنتي، زوجتك ابنتي، اعتبرها من زوجتك. كل هذا الكلام في الغالب باستثناء زوجتك ابنتي، كل هذا الكلام وعد بالزواج. لكن نسأله الآن وقطع الشك باليقين، أنت ليه تعب نفسك؟ لا أصل المشكلة إن في خلافات، فده الأمر اللي خلنا مش قادرين نتعلم. وبعدين الأهم من كل ده، يعني حتى هو لو قال مثلا زوجتك موكلتي إلى آخر الحاجة والشخص رد وأنا قبلت زواجها إلى آخر الحاجة، والله يا شيخ ده في شهود شاهد إنه هو زوجك؟ أيوة طبعا الوالد والأخ شاهدوا. لا مش عايزين والدك أنت، مش عايزين والدك وأخويا بالضبط، مش عايزينهم. في غيرهم؟ ما مش فاكر بصراحة هل حد تاني شاهد أو لا. والأهم من كل ده يعني انا كنت قرات حديث ده اللي لخبطني جدا، وحضرتك تقدر تعرف صحته اكتر مني، اللي هو ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. لا ضعيف ضعيف لكن في المعنى ولا تتخذ آيات الله هدوا. يعني هم لو قالوا مثلا ان احنا عملنا العقد ده بنيه ان هل عقد زواج هذه زوجة لك اذا مت ترثها واذا ماتت، اذا مت ترثك واذا هي ماتت انت ترثها، هل هذا زواج؟ اسألهم لهم رأي نسمع منهم ما اللفظ وما المراد. سمعين. نعم حرام يا عمار ما فيها من الضرر ولا ضرر ولا ضرار. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. وكما أولاد الحمد لله. حضرتك هذه من قراءة القرآن على النبي، يعني تهب ثوابه للميت، تهب ثواب القراءة للميت. أيوة. لم يرد عن الرسول أنه فعل ذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. يبارك في عمرك يا رب ورضا عنك. وإياكم يا رب. بعد إذنك عندي زوجة عمي. ولك في حسن الله. ها؟ زوجة عمي مريضة بالسهر. الله يعافيها. بقالها أكثر من يعني قرابة 20 سنة. فهي الفترة دي تعبانة جدا جدا. وراحت المستشفيات بسبب تعبها يعني بتطلع دم. فعايز منك أي شيء نستفاد بيه أو نعالجها بيه. أو الدنة على حد يعالجها كويس. لأنها تعبت مع رقاة على مدار سنين. ايه ماذا عندها؟ تيجينا مرض يعني مرض خبيثة في جسمها، ما عندهاش حاجة، دم على طول بيطلع منها، دم من حنقها ومش قادرة تتحرك. لا شغل أطباء، عمل أطباء هذي، تسأل أطباء. أطلع أطباء وعالجوها، مش عارف أي، بيقولوا مش حدها أي حاجة، عملوا أشعات ومناظير بيقولوا ما عندهاش أي شيء خالص. أنت فحصتها في قرية أو في مدينة؟ هي في قرية. فحصتها في قرية؟ عند أطباء القرية؟ لا مش أطباء القرية، المدينة، أطباء المدينة وعلى جامعات كبيرة كمان. والله يا أخي الكريم لا نملك إلا الدعاء، وفوق كل ذي علم عليم. ونعم بالله، يعني ما فيش أي فائدة من نهايتك؟ والله ما أعرف إلا الدعاء، لكن ممكن نرشد لبعض الأطباء إذا كلمتني غدا على الخاص أشوف لك بعض الأطباء. تمام. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. لو سمحت كنت عايز اسال يعني سؤال. ما الدليل على استتابة المرتاب؟ على ايه؟ استتابة المرتاب. استتابة المرتد؟ اه. من القرآن والسنة يعني. الصحابة لم يستتيبوا المرتدين. الصحابة لم يستتيبوا المرتدين. طيب على أي أساس؟ لا عفوا بقول لك الصحابة لم يستتيبوا المرتدين. طب إيه الحديث يعني؟ أنا مش عارف حديث معين يعني في الاستتابة. عموم الآيات الواردة في التوبة. الآيات الواردة في التوبة. نعم. طب في اللي هو الحديث يا شيخ بتاع اللي هو عبد الله اللي هو ابن أبي الصرح اللي هو يعني كان سيقتله النبي ولكن ما يعني قال يعني ما ينبغي للنبي أن يعني يكون له خائنة الأعين، ده ما يعتبرش دليل على قبول التوبة برضو؟ ما أحد قال إن التوبة لا تقبل. ما في أحد قال إن التوبة لا تقبل. كيف لا تقبل التوبة؟ الاستتابة، أقصد الاستتابة مش التوبة. والله يبحثك المسألة إن شاء الله الدليل على الاستتابة. طيب معلش كده كان في سؤال تاني. طب يعني السلام عليكم. لو يعمل سوء أن يرضي نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. أنا زوجي ما بيصليش ومدخن ويعني بدعي له بقالي سنين، بس أنا أصبحت بسوس تجاهه بالكراهية لأن أنا كنت أمي داعية وكان أبويا كان خطيب في المسجد، فكان نفسي أربي أولادي بالتربية اللي شفتها يعني. فهو دايما مثلا اقول البنت البسي واسع شويه يقول البسي براحتك يا بنتي، فحاسه ان انا مش عارفه اربي ولادي كويس، مش عارفه اعمل ايه. يعني السؤال عن ايه؟ كوني كرهتيه الان عن زوجي. لست بآثمة اذا كرهتيه؟ ايه لست بآثمة اذا كرهتيه من اجل قله دينه؟ ايوه. عليك ايش مشكله؟ طيب السلام عليكم. جزاك الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. اللهم يا شيخنا وما فاتكم فاقدوا. لا الصحيح وما فاتكم فاعتبوا. طيب الخلاف الفقهي اللي بني على هذه اللفظة ان ما أدركه المسموح. ماذاش كبير قيمة الخلاف الفقهي؟ نعم الخلاف الفقهي في هذه المسألة ليس له كبير قيمة، لأن قراءة الركعة بعد السنة بعد الفاتحة سنة ليست واجبة. نعم. هذه لفظة ليست صحيحة شيخنا. الأصح منها وما فاتكم فأتموا. يعني شايف بها شيخنا؟ هذا الظاهر. جزاكم الله خير شيخنا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. لو سمحت يا شيخ، في شارعنا في كلبة أنجبت يعني مجموعة كلاب صغار وهي حاليا بتعتني بيهم، فصاحبة الكلبة يعني مش مهتمة بالموضوع لدرجة إن الكلبة وصل بيها الحال إن أي حد بس بيقرب من الشارع اللي هي فيه وهي بتتنقل بعيالها كل شوية عطت 7 لغاية دلوقتي في الشارع. فيعني هو دلوقتي الموضوع دائر ما بين حرمة قتل الكلبة ديت او لا، لان محدش قادر يتعامل معاها خالص خصوصا اطفالها صغيرين جدا. والله يا اختي الكريمة كانت كلبة مؤذية تقتل، ما في مشكلة. واطفالها الصغير وانا ربنا يتولاهم. اطفالنا ايضا مهمين، ولا اطفالك لا يهمونك؟ لا يهمونك. اي كلبة عضت 7 اطفال. يا مرحبا يا شيخ ايمن بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا عندي مسألة خاصة بالمواريث. تفضلي. كان في 3 أشقاء، الرجلين وامرأة. الثلاثة كانوا بيشتركوا في ميراث من الأب. واحد منهم مات وله أولاد، وبعديه بسنتين توفت الأخت. فأنا بسأل ميراث الأخت دي يقول لي مين؟ ملهاش أولاد ولا زوج. ليها من؟ نعم. لها من؟ لها الأخ الثالث اللي هو المتبقي. يعني امرأة ماتت ليس لها أولاد ولا زوج ولها أخ. لا أخو أولاد أخوها اللي توفى قبلها بسنتين. أخوها الحي يرثوها. أخوها الحي لكن أولاد أخوها لا يرثوها. نعم قال الله تعالى واستفتونك يستفتونك قل لو يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك له ليس له ولد وله أخت فلها النصف ما ترك هو يرثها إن لم يكن له ولد. تمام جزاكم الله خيرا شكرا. حياك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ مصطفى. تفضل. الله يبارك في حضرتك. دلوقتي الشيخ مصطفى واحد زميل لي في الشغل فكان بيحكي لي يعني بيقول لي دلوقتي انا والدي ووالدتي كان معهم مبلغ بسيط وهم اشتروا لي بالمبلغ البسيط دوت شقة. طيب. وهو عنده اخ صغير لسه بيدرس وعنده اخت متجوزة. فهو عايز يعرف الشقة ديت هي تمنها بالضبط 450,000. هو دلوقتي امه وابوه على كده الحياة. فهو بيفكر يعني لما يبقى يسدد لاخوه ويسدد لاخته. ده بيبقى مثلا بعد الممات ولا قبل الممات ولا ايه عشان هو. لا عفوا عفوا عفوا. اخته الكبيرة تزوجها تكلفت كم في زواجها؟ يعني هم تقريبا والده والدته ما ادلوش اي ما ادوش يعني ما ادوش فلوس للاخت الكبيره. زوجوها جهزوها للزواج. جهزوها اللي هو العادي بقى العادات لكن ما فيش حاجه. ايوه تساوي كم هذا الجهاز العادات التقليد في الفلاحين الجهاز كبير كم يساوي؟ لا دي ما اعرفهاش بصراحه. كم يعني الشقة كم تساوي؟ الشقة تساوي لها 450,000 اللي هم اللي مساعدين بها الشقة. والله يا أخي الكريم هو خلاص يعني. طيب الأب ساعد هذا الولد في الزواج ولا لا؟ نعم الأب ساعد هذا الولد الكبير في الزواج أم لا؟ ما الاب والام مع بعض اشتركوا وساعدوا الشاب ساعدوا الشاب ان هم يجيبوا له شقه. تمام يجيبوا له شقه ب 8450,000 جنيه. ايوه الشاب ده يعني حتى هو اتكلم مع مامته وباباه قال لهم انا مش عايز اظلم اخواتي وبتاع فهم مش عارفين يحلوها ازاي يدي لاخوه ايه ولاخته ايه. انا بتكلم على اذا كان تجهيز البنت يساوي هذا المبلغ او نصف هذا المبلغ خلصنا من قضية البنت يبقى الولد الصغير. يعني ممكن ممكن ممكن الجهاز بتاع البنت يتخسر من ثمن الشقة؟ لا نشوف يعني اذا كان جهاز البنت جهاز كبير هيكون جهاز الولد بمثله لكن يبقى الولد الصغير سدد ويقارب في شقة. تمام هما هي بس عشان تكافؤ الفرص بس عشان ما يبقاش دوت زيادة عن دوت عشان ما يبقاش حرام على الام والاب احنا يلقى الله يبقى مثلا ما فيش ذنب في الدنيا ليهم يعني. اما الولد يكبر ان شاء الله او من الان الولد يكتب لاخيه نصف الشقة ولا نصف الشقة. ما ينفعش الشقة دي يبقى زي الميراث مثلا او حاجة زي كده الشقة اللي شاب فيها. لا ما هو اذا كان يريد ان يتحرى قل بحديث الرسول عليه السلام اتقوا الله وعدلوا بين اولادكم يلزمه العدل فيكتب الشاب اسم الولدين وينظر البنت اذا كانت ظلمت يكتب لها جزء من الشقة او يرد الشقة للوالد. ما هو لو رد الشقة للوالد هو يبقى كده يقعد في الشارع يا شيخ. ما هو ابوه يعني يطرده يعني ابوه يطرده. لا هو الشقة بتاعت الام والاب ما دي هتبقى في قدام هتبقى مراث ليهم يعني الشقة بتاعت الام والاب اللي هم قاعدين فيها الوادي هذه هتبقى مرات للثلاثة. فممكن اللي جابوا له الشقة دوت اللي جابوا له الشقة يستغنى عن الشقة بتاعت الام والاب تبقى للبنت وللولد الولد الصغير. كم حجمها؟ كم مساحتها؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شوف كنت عايز اسالك انا الوقت كده مشترك انا في ثالثه ثانوي ومشترك مع مدرس في المنصه ففي فيديوهات بتبقى المنصه دي بفلوس فاحنا بندفع مع بعض وبنشترك مع بعض وكده وكنا بنشوف الفيديوهات من حساب واحد، فهل ده ينفع ولا ما ينفعش كل واحد يبقى على حساب لوحده؟ لا ادي السؤال. ايه ادي السؤال. بقول لحضرتك احنا في منصة على بتاعت مدرسين يعني وكده. نعم. فاحنا مثلا بيبقى بفلوس معينة، فاحنا مثلا ممكن 3-2 كده نشترك مع بعض، كل واحد مثلا لو هم 100 جنيه مثلا انا 50 وهو 50 ونشترك، وكل واحد يفتح الحساب شوية يشوف البجايات وكده، فهل ده عادي ولا لازم كل واحد يبقى لحسابه؟ لا عادي ما دمتم متراضين لا بأس. ماشي يا شيخ. الله يكرمك. الرسول عليه الصلاة والسلام تاجر، بعد ذلك له في الخمس نصيب وله في الفيء نصيب. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أسألك الدعاء. الله يوفقك. من أدرك في شيخنا. شيخنا كنت أسأل عن سجدة التلاوة أثناء صلاة الفريضة، هل هي واجبة؟ هل هي زيادة ركن ولا؟ لا لا مستحبة إذا مررت بها. إذا مررت بها حتى في صلاة الفريضة. نعم. حتى في صلاة الفريضة يعني. نعم إذا مررت بها. لا طيب. صيغة في التشهد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، هل وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ في العالمين لم ترد في هذا الحديث، وردت في حديث أخر. وردت يعني في حديث أخر. نعم سلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة شيخنا الفاضل. زكاة المال كانت المفترض هطلعها مبلغ حوالي 5000 جنيه، فعرفت ان في حد من العيلة مثلا بيجهز بنته، هما يعني مش ميسورين قوي يعني، فهل يجوز ان الواحد يتصدق بزكاة المال على هذه الاخت بجهازها؟ يجوز، حالك وضع مسكينة. تمام تمام. بارك الله فيك يا شيخ. بارك الله فيك يا صلاح الدين. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته شيخ مصطفى. تفضل. أخبار حضرتك؟ الحمد لله. الله يعطيك الصحة. بقول لحضرتك دلوقتي شيخ مصطفى، أنا معايا مثلا بعض المال وأنا ماليش في التجارة قد كده، بس أعرف ناس يعني شغالة في الملابس وكده، يعني الناس ديت إحنا قريبين من بعض، فالمبلغ اللي معايا مثلا حركة 60,000 جنيه. تمام. انا عايز اديله الفلوس ديت وهو يشغلها، وانا معاه سواء كسبنا او خسرنا انا مسامح يعني مفيش اي مشكله خالص. طيب ايه السؤال؟ طيب ما السؤال هو دوت زي الربا ولا ولا ولا دي تجاره صحيحه ولا ايه بالظبط؟ لا انت اعطيته المال على اساس يشغله لك. انا كده اعتبر هبقى قاعد في يعني مش هروح مصلحه ولا حاجه، انا هديله الفلوس وهو شغاله بمعرفته الخاصه ان هو يجيب ملابس وبتاع ويشغلها ويبيعها، وانا قلت له احنا مع بعض في المكتب والخساره يعني. ليس عليك مشكله، بس هو ما شاء الله يعني محل معروف ومحل مشهور يعني. ليست عليك مشكله. مفيش مشكله. اي مفيش مشكله. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم مصطفى ربنا يبارك في حضرتك. قول لحضرتك يا شيخ مصطفى، لو مجموعة من الأفراد مثلا المكونة من 8 أفراد، نعم، بينهم تقريبا واحد من طلبة العلم، طالب علم عادي يعني، أو لسه هنقول مبتدئ في طلب العلم يعني، بس عنده علم شوية عنهم، بيقعدوا يقرأوا في كتاب وليكن شرح 40 نووية مثلا للعالم فلان، هو مثلا بيقرأ حديث، هم متفقين مثلا كل يوم واحد ياخد الكتاب ده يعرف الحديث بتاع اليوم اللي هم يقعدوا فيه يقرأه ويعرف تفسيره كده، ويروح يقرأ عليهم الحديث ويشرح مثلا شوية حاجات لو في حاجة هم مش فاهمينها وكده، هل ده أمر جائز ولا مش جائز؟ جائز. ايه المشكلة؟ المشكلة ان انا كان يعني سمعت عن الإمام أبو حنيفة لما قيل له في المسجد حلقة ينظرون في الفقه، فقال لهم رأس، قال لا، قالوا لا يفقه هؤلاء أبدا. عفوا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. قال صلى الله عليه وسلم: صلى الله عليه وسلم قدر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. يعني ده ما يعتبرش جلسة تلقي علم، ده فيها أجر إن شاء الله. أقصد يعني ما فيهاش بأس، لأن هي ما تعتبرش مثلا تلقي علم، فتلقي العلم لازم تعود على الشيخ بتلقي. لا فيها تلقي علم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. وقت ربنا أنا بضبط النفس كل يوم وربنا بيكلمني وبقول لي فجر. أما يجي عليا يوم وأقوم مثلا لو يفرقوا على 6:30 وأنا قمت 6:15، فعلى ما توضيت وكده فاضل 5 دقايق. المفروض إن أنا كنت أدخل في صلاة الصبح على طول ولا أفضل الفجر برضه أدخلنا الأول؟ مع إن الفروق هي لا لا، ادخلي في صلاة الفرد أولا. ادخلي في صلاة الفرد أولا. ركعتين الفجر يبقى خلاص بقى ما راحوا عليا في اليوم ده. لا، السنة ممكن صلاة بعد طلوع الشمس وارتفاعها. طيب جزاك الله خيرا. سؤال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى. نعم. إني ربك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. أشكو إليك أشكو تقلبي. نعم. أشكو إليك أشكو تقلبي. أكثر من ذكر الله من الاستغفار. مش عارف أسردت بحاجة غازة يا شيخ. أكثر من ذكر الله والاستغفار لعله بسبب أن أنت ارتكبته. كانوا يقولون علي أني طيب القلب، لكن لا أجد من ذلك الآن شيء. حسدوك يعني ولا إيه؟ مش حسدوني، كنت الأول يعني معروف بالحاجة دي من كان الإنسان على نفسه بصيرة، لكن الآن الحال تغير تماما. أكثر من الاستغفار والعمل الصالح ولا تيأس من رحمة الله. تب إلى الله فباب التوبة مفتوح لاستقبالك واستقبال غيرك. باب التوبة لا يغلق، والله لا ينام ليلة ولا نهار. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت فضلت الشيخ، أنا كان عندي سؤال. أنا مشارك جماعة في قطعة أرض، وبعد كده دلوقتي إن شاء الله هبيعها، فهل يجوز إن أنا أدي حد فيهم جزء أكبر من الربح؟ يعني بنفس طيبة منك؟ إيه؟ بنفس طيبة؟ آه. يجوز للمدين أن يسدد الدين مع زيادة بدون طلب المدين دين منه ذلك، من باب خياركم أحسنكم قضاء. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كان لي عند النبي صلى الله عليه وسلم دين فجئت أتقضى فقضاني وزادني. تمام. السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الإمام، إزاي حضرتك؟ الله يبارك فيك. الله يحبك ويعلي قدرك فضلت الشيخ. وإياكم. بالنسبة لسيدنا الله يجزاه خير، الإحرام حاليا لو أردنا إن احنا نعمل عمرة في حجز مؤسسي، لازم ننزل جدة الأول ونحن نمر على الميقات، والنية هي العمرة. بعد ماذا نفعل؟ هل ننتظر 5 أيام الحج المؤسسي؟ نعم، ننتظر 5 أيام الحج المؤسسي وتهلي من مكانك. جزاكم الله خيرا، رفع الله بقدرك. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم. أريد أن أسأل عن لو سمحت. ها؟ أسأل عن سؤال. اسأل. لو واحد يعني طلق، لو قال عليه طلاق، ما عملش حاجة وعملها يعني. يكفر كفارة يمين. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. لو زوج يعني فاتح مصنع ومعه نساء يشتغل معه يعني، فهو بياخدهم يوديهم بعربيته للشغل. من باب الأول قال من باب إن هو يعرفوا المكان. عفوا كم واحدة في السيارة مع الرجل؟ هما اثنان، وبعد كده أنا قلت له طب لو واحدة يعني غابت طب ما التانية هتبقى معاك لوحدها، فهو قال لا بتروح لوحدها. بعد كده علمت بعد كده إن هي امرأة متزوجة وأخرتين بنات يعني. يعني أنا قلت له هذا الأمر يعني. عفوا هو زوجك وأنت غير عليه. هم بيركب مع امرأتين أجنبيتين أنت تغارين. هو اللي بيروح لهم ياخدهم ويوصلهم. أيوة عربيته. عفوا تفضل. بيروح هما الاثنين في بيت واحد ولا في بيتين؟ هلا. طبعا لا أخذوا اللي زي كده تقولنا إلا بالضابط. السلام عليكم. عليكم السلام. زحك يا شيخ. الحمد لله تفضل. مبارك في عمرك. كنت بسأل على صلاة سنة الفجر، هل يجوز أو حكمها بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الصبح أقصد؟ لا بأس بذلك عند الشافعية، لأن النبي لما فاتته سنة الظهر صلاها بعد العصر. نعم. فكذلك من فاتته سنة الفجر صلاها بعد الفجر، ويكون هذا من باب ذوات الأسباب. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخنا. نعم الحمد لله. الله يسلمك. عايز اسأل حضرتك موضوع زكاة المال بس لوالدتي. عايز اسأل الأول، النصاب يتحسب على الفضة ولا على الذهب؟ والله إن حسبته على الفضة فهو خير لكم في دينكم ودنياكم وخير للفقير في دنياه. طيب شيخنا انا مش عارف بالضبط النصاب يعني وصل من امتى، يعني انا شايف اذا كان من الفضة فالنصاب 600 جرام تقريبا، 600 الا 5 600 3 593 جرام بالضبط. ده الفضة. نعم ده الفضة. تمام. انا كنت بس عاوز يعني مش عارف المال وصل النصاب شهر كام بالضبط، يعني مثلا شهر 5 او 6 او 7 مثلا من سنة. قربها بالتقريب وتعال على نفسك شوية لوجه الله. تمام. طيب لو هو وصل معايا مثلا يا وزاتي عد حوالي سنة ونص، أفضل كمان 6 شهور أطلع سنتين ولا أطلع على طلع الآن على فاتك الأول، ما تدري هتعيش لغدا أو تموت. تمام يا شيخنا. طيب المال اللي هو كان جزء من المال دوت فايدة من بنك، كان ميراث من خالي رحمة الله عليه وغفر الله له، كان طلع فيه الفايدة عامل فيها ايه؟ خرجوها الفقراء الذين لا تربطكم بهم قرابة او في مصلحة عامة للمسلمين. طيب شيخنا في زكاة المال الفلوس اللي تطلع احسب زكاة المال، ممكن امي تديها مثلا لحد من اخواتي يكون انت عارف ماديا او اي حاجة من الحاجات دي ولا ما ينفعش؟ فقير هو مش فقير لكنه عنده عشرات مادية ساعات بتحصل له حظها العشرات يعني باليومية وكده، يعني ساعات شغال ساعات مش شغال. إذا كان فقير أو مسكين لا بأس، يعني لما أنا أتيك مثلا أقول لك من الفقراء والمساكين في بلدك ترشدني إلى أخيك أم لا؟ لا. خلاص إذن لا تعطونه. هل هو مدين؟ في بعض الأحيان يبقى مدين بس بتفك يعني عشرات. خلاص لا تعطونه. لا. السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا شيخي. مرحبا بك. تفضل. مرحبا بك. انا اريد اسالك سؤال. سل. حفظ القران. مرحبا بك. تفضل. ما السؤال عن حفظ القران؟ كيف حفظ القران؟ كيف ماذا؟ كيف أبطل القرآن؟ السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل شيخنا بارك الله فيك. وفيك بارك الله. من فضلك رجل تزوج امرأة ولم يتم كتابة قائمة بالمنقولات او بالفرش. طيب ده اعتراضي ولا ايه؟ نقا. نعم. يعني انطراضي قال او انه قال لن اكتب قائمة. لا قال لن اكتب. هو جاهز الشقة وقال مش هكتب. طيب ما مهروها المرأة؟ وبعدين حصل الطلاق بينهما. نعم ما مهر يعني لم يسمى الصداق. لا لا هو بس دفع لها مبلغ من المال وقال ان هطلعها عمره بباقي المهر بتاعها ولن اكتب قائمه. السؤال محدد، سمي الصداق ايا كان شأنه او لم يسمى، ما المهر؟ لا اعلم والله. لم اساله كم المهر. ما المهر؟ ما مهر المرأة؟ المرأة لها مهر. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. مهر وبس. ما المهر؟ كم المهر؟ 8000. مؤخر ولا مقدم؟ لا مقدم وخمسة مؤخر. وخمسة مؤخر. والشبكة كم؟ لا ما فيش شبكة. كان يوديها عمرة، اتفقوا على أنه يرسلها عمرة. رجل كبير وامرأة كبيرة وما ودهاش العمرة. لا لم تتم العمرة. لكن كان قال مهرك أخذك عمرة. باقي. نعم جزء من المهر، باقي المهر يعني اكتفى بهذا المهر وقال هكمل الباقي بالعمرة. أيوة لها نصف العمرة. نعم لم يعطيها شيئا. هو الآن يريد الطلاق، لم يعطيها شيئا. أولا من المهر. عفوا يا حبيبي، لم يدخل بها أو دخل؟ دخل بها سنوات. نعم ثلاث سنوات. أذن لها قيمة العمرة ولها 8000 ولها المؤخر ولها متعة ولها حضانة الأولاد، لها حاجات كثير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. كنت عايز يعني اخد نصيحه حضرتك واستشاره كده في خلاف ما بيني وما بين زوجتي. الله يستر. الخاص احسن ولا الفضايح كده قدام الناس؟ ممكن حضرتك ترفع السماعه يسمعوا ايضا؟ نعم قد يسمعون ايضا. لا مش هيسمعوا ان شاء الله. انت حر في نفسك. السلام عليكم. النهايه يا حبيبي عشان ما اطلين الناس. ايه السؤال؟ طيب النهاية. المهم دلوقتي هي زوجتك، محسوب عليك تطليقة وهي زوجتك. السلام عليكم. مش هينفع ان انا ضيع وقت الناس اكتر من كده. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا كنت بتصل، اللي هو زوجي يعني بيوصل النساء اللي معه في الشغل. أنا أسألك سؤال بس، يعني هل هو يذهب إليهن البيت ياخذ واحدة الأول وبعدين يروح البيت الثاني ياخذ واحدة الثانية؟ لما في مشكلة في مرحلة بين الوقتين فيها كله بوحدة. أنا قلت كده الأول، هو قال لي إن هما امرأة ويعني وآنسة، فقلت له هما مش مع بعض. قال لا، هو بيقول عشان هما هيسيبوا الشغل والمكان بعيد. فقلت له لا ما هو ينفعش. فهو برضو قال ده مش حرام. قلت له ازاي مش حرام؟ طب لو واحده غابت والتانية راحت، طب ما انت كده تبقى معاك واحده بس في العربيه. طيب مش ممكن تحل المشكله واحده تروح للاخرى البيت ياخذهم معاه؟ ما لا ما هي المسافات بعيده شويه. اذا لا في فتنه. كلامك صح اذا كنت صادقه. بكره من حضرتك يعني هو قال لو الشيخ قال حرام؟ لما خلوه بامراه واحده منهن والفتنه، يعني كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ما تركت بعدي فتنه اضر على الرجال من النساء. ماشي يا عم، شكرا، جزاك الله خير. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل حضرتك يا فضيله الشيخ. احنا دلوقتي واحد اخ يعني اتصل بحضرتك كان بيقول لحضرتك ان في جمله كده مكتوبه في كتاب المغني، كل جمله بتدل على الفراق تعتبر من فراق الكلام. حضرتك قلت كده هتخلي بيوت المسلمين بلا برهان. لا يا اخي الكريم، يا اخي انت معلش معلش، لو سمحت، نحن لسنا من اهل الوساوس. الاخ سال عده مرات عن هذا الزوج وعن طلاق، عن طلاق الكنايات، وافتيناه وكلمناه مرارا، فما في داعي لضياع الوقت في هذا الباب، واجبناكم بما فيه كفايه. حضرتك قلت لا برهان للبيوت، يعني ايه لا برهان؟ اعرف الكلمه دي معناها ايه. فقل له لا تهدم بيوت الناس بلا برهان، لا تهدم بيوت الناس بلا دليل، هذا المعنى. الجمله دي غير صحيحه، يعني جملة ايه اللي هي الجملة ده هو قال لك في كتاب المغني ان هي كل جملة. انا مش فاهم، انا ما رجعت كلامه، ما رجعت كلامه، سنفتيته بالذي ينفعه، لان في هذا الباب ناس كثير موسوسة. اه تمام، سامعك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. لو سمحت، ما حكم من يعمل آلة قوم لوط؟ مرتكب كبيرة. أيوة، يعني العقاب هي في الإسلام. في العلماء أكثر من قول، ففريق يجريه مجرى الزاني، إن كان ثيبا فثيب، وإن كان بكرا فبكر. أيوة، يأخذ نفس الحكم فيها. طب يعني هل ولي الأمر أن يقتله إذا رأى ذلك؟ هناك حديث لكن أراه معلولا، من وجدتموه يفعل فعل قوم لوط فاقتلوا الفعل المفعول، وأراه معلولا، واخذ على عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب، ولا يتحمل هذا المتن. أيوة أيوة، لكن ولي الأمر لو رأى أنه مثلا يعني خذ أن هذا الحديث صحيح، ورأى أن يعمل به ويقتل من فعل فعل قوم لوط، أما كل ولي أمر تعالى أسأل نجاوبك إن شاء الله. سنختار الحديث أن ليس هذا الحكم، الحديث مضاعف، والنبي يقول إذا لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والتارك والسيب الزاني، والتارك لدينه المفارق الجماعة. إذا كان ثيبا ممكن. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. زميلة العمل تختلف. تفضل. الله يسلمك. القرآن الجمعة في النزياع مكبرات الصوت يجوز أم شغل؟ والله يا أخي هذه الصورة لم تكن على عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شغل القرآن شوش على المصلين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم مناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة. قل من أتى الجمعة فصلى ما كتب الله له أن يصلي، ثم لما صعد الخطيب استمع وأنصت، ثم صلى مع الإمام غفر له ما بينه وبين الجمعة التي تليها. الشاهد من هذا الكلام أن تشغيل القرآن في المسجد يوم الجمعة يمنع الناس كلها من القراءة ومن الصلاة. يعني تجمعنا أنك شغلت القرآن في المسجد يوم الجمعة، الذي يقرأ سيسكت عن القراءة، والذي يصلي سيقف عن الصلاة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بشرك الدعاء بالشرف الله. الله يكتب لنا ولك التوفيق والقبول يا رب. عندي سؤالين يا شيخ. سأل الحبيب. أول سؤال، حديث الأخراج البخاري معلقا بصيغة الجزم. أي. يعتد بها ولا لا؟ كل المعلقات التي في البخاري ليست على شرط، إلا إذا كان الحديث في موطن ما معلق وفي موطن آخر هو نفس موصول، فنعتمد على أنه موصول لأنه وصل في البخاري. ما وراء ذلك فالأحاديث المعلقة في البخاري ليست على شرط البخاري، يعني منها الصحيح ومنها الضعيف. المعلق بصيغة الجزم أقوى شيء ما من المعلق بصيغة التمديد، لكن يعتد يعني في الغالب لازم يبحث عن سنده. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ مصطفى. تفضل. هل يجوز أن تذهب زوجتي لطبيبة غير مسلمة؟ يجوز إذا كانت أمينة. هل حكم المرأة غير مسلمة بالنسبة للمسلمة كرجل أجنبي؟ لا لا لا لا لا لا لا. فإن العلماء من يحمل قوله تعالى أو نسائهن على جنس النساء، وقد كانت هناك يهودية تدخل كثيرا على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وتذكرها، قلها أعاذك الله من عذاب القبر. فعائشة نقلت الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولا كذبت يهود إنما تعذب يهود في قبورها، ثم قال لقد أوحي إلي أنكم تعذبون أو تفتنون في القبر فتنة أكبر من فتنة المسيح الدجال أو قريبا من المسيح الدجال، وأمر بالتعوذ وما ترك صلاة بعدها حتى تعوذ بالله من عذاب القبر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا لي أحد الأقارب في الخارج عمل في الخارج، وكان بعد من الدكتور من 3 سنين أنا عن الهدف يعني. وهو يعني هو يعمل يعني يحصل يأتي استنسى بنادي بنا، بس العادة من برا زمن اللي بيحب يفتح الباب من برا. يا حبيبي وضح السؤال اختصارا. أعد. طيب هو قريب يعمل في الخارج. قريبك يعمل في الخارج وبعد؟ أتى بهدية لأختي من سنوات. أتى بهدية لأختك. لماذا أختك؟ لماذا الهدية لأختك على وجه الخصوص يعني حباه ولا يعني مش عارف؟ لا يعني عادي عادي هدية لأختي عادي ما فيش مشكلة. ما فيش مشكلة. طيب أنت أفسد. وبعد كده بعد 3 سنوات هو يعني هو بوضع ماله في البنك وبيحصل على فوائد يعني. طيب. فهل الهدية دي اللي تنتهي في اليوم يجوز الاستمتاع بها يعني؟ وإن جدها يعني أرسل لأختك هدية وأنت لا تدري بيعمل في الربا أو لا يعمل في الربا أو أنه وضع فلوس في البنك؟ أيوة. النبي صلى النبي عليه الصلاة والسلام أهدت له أو دعته امرأة يهودية إلى طعام إلى شاة فأكل منها عليه الصلاة والسلام، وأهدى إليه المقوقس ملك مصر هدية فيها ماريا وأختها نسرين وذهب ونحو ذلك، وآدى الجبار لسارة هدية وهي هاجر فأهدتها سارة لإبراهيم عليه السلام، فكان منها من نسلها إسماعيل صلى الله عليه وسلم الذي من نسله رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. ربنا يبارك فيك ويحفظك يا رب. وإياك. لو سمحت والدتي عاملة عملية يعني ستر في رجليها وقاعدة على السرير على طول وما بتتحركش خالص، طبعا أحيانا بتعمل حمام والبول وحاطة حفاضة تحتها. طيب حفاضة تكون عليها نقط يعني بول، فهل ينفع انها تصلي تحتها؟ والله هل امك تستطيع التنظف والبعد عن هذا المكان والصلاة في مسجد نظيف او لا تستطيع؟ لا تستطيع يعني احيانا او غالبا يعني بكل وحده. اذا كانت لا تستطيع فلا يكلف الله نفسا الا وسعها، يعني اجوز انها تصلي والحفاضة دي موجودة تحتها وفيها بعض النقط. بس قيد السؤال ولا تستطيع إلا هذا، يا بيبقى عليها مشقة، فيها مشقة وصعب عليها الناس. يا حبيبي أجبتك إذا كانت لا تستطيع لا بأس. جزاك الله خير. وياك المسلمين. السلام عليكم. مرحبا يا شيخ أحمد رجب. نعم. ازيك يا سيدنا؟ الحمد لله. كيف اخبارك؟ ربنا يبارك فيك. الحمد لله. وياك. انا حضرتك مربي زواجي وكان في حد عايز يشاركني في نمله من الناس. وبعد؟ احسب ازاي الرزق بتاعي والرزق بتاعي؟ على العرف السائد في سوق الدواجن أنت ستدفع 1000 إذا اشتري به دواجن وهو سيدفع 1000 معك 2000 اشتريته من الدواجن. دواجن تحتاج أكل شرب بعد ذلك رعاية عمالة كل هذا يحسب ويخصم من التكاليف عند البيع يخصم من الثمن عند البيع. قسمون الأرباح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. من فضل حضرتك الصيغه للتشهد الثاني الصيغه الصحيحه ايه مولانا؟ ايه الصيغه الصحيحه للتشهد الثاني في التحيات؟ حديث كعب بن عجره انا في عده احاديث لكن هو الحديث لفظه في الاول يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد بإفراد الآل. وهذه رواية الأكثرين. جاءت بعض الروايات فيها إبراهيم وآل إبراهيم وهي من ناحية الإسناد ثابتة لكن الأقوى منها سندا ذكر الآل فقط الإبراهيم. فعل العالمين؟ لا ليس فعل العالمين في صيغة أخرى من صيغ الصلاة على النبي محمد. يعني في عدة صيغ للصلاة على النبي عليه السلام والأمر واسع. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عندما قال لعائشة حولي هذا فإني كلما دخلت فرائضه ذكرت الدنيا. نعم. معنى الحديث فيه معنى كلمة حولي يعني زليه يعني تزيله خالص. تزيله خالص يعني. لأن في بعض الوقت أنها جذبته وقطعته وجعلته يعني أيوة بالضبط كده ده أنا سمعته ولكن ده غير صحيح أليس كذلك؟ لا ما قلتش غير صحيح. حولي يعني أميطي عني قرامك هذا فلازالت تصويره تعرض لي في صلاتي. أيوة يعني الخلاصة أنه لا يجوز رسم زواج الأرواح أو تعليق الرسم أو حطها على أي مكان. هذا الظاهر إلا إذا دعت ضرورة ولا هذا الأصل كما تفضل. أيوة. بهذا القدر أجتزئ حمدا لله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض ملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقائك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا ولك أسلمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت لا إله غيرك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا وكن لنا ظهيرا وكن عنا وكيلا يا رب العالمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم اجعلنا من المقربين واجعلنا في عليين مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين